النزيف اللي بيحصل له. ربنا لا يعودها تاني عليه ان شاء الله. فبعت لي برقيه ليله الله اكبر ليله اما كنت حغني انا يعني حلو. الساعه 9:30 قبل ما اغني بساعه ونص وصلتني برقيه منه. شو بيقول فيها؟ بيهنيني بالحفله وبيطلب لي النجاح والتوفيق وانه قاعد بيسمعني. فاثر فيها جدا الحقيقه، اثر بالقلب كبير معلوم يعني. دي كان جيست نبيل، ولو نعم. كنت انا مكانه برضو كنت اتصرف نفس التصرف، لانه الفنانين مع بعض اخوه مكة. وزملاء، فمش المفروض انه في الحالات الصعبه اللي زي دي، في حالات مرض او حتى يعني في الحالات العاديه، ان احنا لا نكن لبعض الا كل حب وتقدير، لانه ما فيش في الشرق كله غير مطرب واحد اسمه فريد الأطرش، وما فيش غير عبد الوهاب واحد، ما فيش غير أم كلثوم واحدة. فالمفروض أن أنا أتمنى أن يبقى فيه 100 عبد الحليم و100 فريد الأطرش، عشان لو بعدنا إحنا انتهينا يعني مين حيحمل ويضيء هذه الشمعة اللي حملناها إحنا 40 و50 سنة غيرنا حملها. فيعني المفروض أن إحنا نترك جيل من الفنانين والأصوات الجميلة بعدين يضيء هذه الشمعة اللي أضاءناها طوال السنين الماضية. فالأستاذ عبد الحليم أنا بعتبره زي أخ صغير ليا، وبتمنى له التوفيق دائما في أعماله وفي فنه، وبتمنى له الصحة، وعشان يعيش لجمهوره من الملايين من الجماهير اللي بتحبه وبتقدره. وأنا يوم الحفل تأثرت وقدمت له الأغنية، قدمتها له هدية وقلت أنا بهديها لأخوها. يا الله شو هزت فيي أنا. فالمفروض أنه أي فنان، الفنان بيتصف بالأخلاق. نعم. إن ما كانش الفنان عنده أخلاق ما يبقاش عنده فن. لأن أنا بقول كلمة وأحب أنها تسجل عليا، عشان أنا شايف أنه ربنا ما بقاش في مواهب، خلق جديد ما فيش، يعني المواهب بتنقرض. ليه؟ ربنا له حكمة في هذا. الناس دلوقتي بكل أسف في العالم كله ميالة للخراب والدمار وصواريخ. نعم. وفناء. نعم. وفناء. نعم. وفناء، يعني مش مخلينا نعرف نعيش وعايشين في قلق. احنا عايزين نرجع للحب، للسلام. الفنان بيحب الهدوء، بيحب الصفاء، بيحب الحب، بيحب السلام. انا بتمنى ان شاء الله انه العالم كله يعود الى الطمأنينة، حتى نعود الى العطاء، حتى نشوف براعم جديدة، حتى نشوف مواهب جديدة في الفن، مش ضروري بس الفن الغناء، في الرسم، في الشعر، في كل الحقول الفنية الأخرى. فهل هذا ممكن يا أستاذ نجيب؟ طب شو بتريد كمان خيي؟ أنت ما تجوزته؟ لا أنا تجوزته. كيف بدك مواهب؟ ما بدك تتجوز أنت مش هتجيب لنا مواهب يعني إذا كنت واثق إنه ابني حيطلع يا يارس مني التلحين والصوت، أنا مستعد أتجوز علشان خاطر أنجب 20 طفل وتم. نحن فريد أطرش واحد مش مخلصين، تأمل جبنا 20. يا رب يسعدني إن شاء الله، لأنه ربنا ما حقق ليش أمية إني أتجوز، لأنه فعلا الزواج ده شيء فرض على كل إنسان. أنا حبيت إني أتجوز في حياتي مش مرة ومرتين وثلاثة، لكن النساء اللي أنا اخترتهم، لأنه الواحد لما بيحب مدفوع مثلا بقلبه بعواطف، لكن لما بيجي يتجوز بيفكر بقلبه وبعقله. فالنساء اللي صادفتهم قلت دي تليق إنها تكون زوجة لفنان، وممكن تساعده وتهيأ له سبل الراحة والهناء في البيت. ربنا ما قسمنيش اني اتجوزهم، لانه كانوا يا مرتبطين بزوج اخر او مثلا حاجات عائلية تمنع الزواج منهن، فعشان كده عشت محروم من هذه المتعة. لكن ربنا يخلق ما لا تعلمون. انا عم بفكر بالزواج. انا نفسي اتجوز عشان ربنا يمكن يحقق الامنيه اللي انت قلت عليها، انه يمكن اقدر اخلق ام كلثوم ثانيه وعبد الوهاب ثاني وفريد الأطرش ثاني وكل الناس. لان انا بقول انه بعد ام كلثوم وفريد الأطرش وعبد الوهاب، يعني انا بقول عليها السلام، لانه ربنا ما بعتلناش مواهب ثانيه هيبقى في افتقار في التلحين. لانه انا ما بعتبرش نفسي مطرب بس، لانه انا الصوت بيموت مع صاحبه، لكن قال لي اللي بيخلد الفنان هي اعماله الفنيه الحانه. فأنا بتكلم كخالق، ربنا إداني موهبة الخلق أو على الأستاذ عبد الوهاب، فبتمنى أنه يتخلق براعم جديدة فيها مواهب التلحين والعطاء، علشان هي دي اللي حتى المطرب اللي ما بيلحنش ممكن الملحنين يعطوا هذه الأصوات الجميلة ألحان، ويظل الفن فوق إن شاء الله صاعد، ونبتعد عن الاقتباس ونبتعد عن الجمل الغربية. احنا نخضع الالحان، نخضع قصدي الالات الغربيه لفننا. انا مثلا قدمت الجيتار من ليالي الانس في فيينا من 30 سنه، وقدمنا الاورجو في اغاني كثيره في حبيب العمر وغيره، يعني انا قدمت الالات دي، بس قدمتها طوعتها